للعقول إلى إدراك. كلام جميل جدا. ويزيد على كلام ابن القيم من الأفكار الرديئة اللي بإزاء الأفكار الجيدة التفكر في تحصيل الشهوات والملذات والإكثار من ذلك على القلب، فيصبح القلب أشبه بالإسفنج قد تشرب هذا الأمر اللي هو إيه؟ ممتلئ. الشهوات دي هنعتبرنا زي سائل كده، ومن كثرة التفكر وترددها عليه امتلأ بها. طب القلب إذا امتلأ بهذه الشهوات مع أول ضغط عليه، إيه اللي بيحصل؟ بتخرج منه هذه الشهوات، بل بدون ضغط كمان تخرج منه هذه الشهوات على الجوارح. يبقى خطورة أن الإنسان يظل منغمس في أوساط الغفلة، يظل منغمس في أوساط اللهو، يظل منغمس في أوساط التفريط والتساهل، بل ها فضلا عن أنه يكون متواجد في أماكن وأوساط الفسوق والعصيان والمجاهرة بالذنوب. تتوقع بقى كم الأفكار اللي تكون في ذهنه وفي قلبي قد إيه، وتأثير هذه الأفكار على قلبه كيف تكون. كذلك من خطورة الفكرة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو بيكلم مدارج السالكين ده فكرته كده، واحد هيسير الله عز وجل، وبيشرح كتاب منازل السائرين رب العالمين للإيه؟ للهراب. فواحد عايز يسير لربنا، عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. فبيقول إيه بقى ابن القيم؟ جعل أول المنزلة منزلة الإيه؟ اليقظة، أنك تقوم، وهو إيه؟ انتباه القلب لروعة، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يفوق كأن كان عينيه دي متغطية. شوف لو حد حطت إيده على عينه كده هو مش شايف حاجة خالص، لو نزلت بس 2 سنتي كده شاف الدنيا كلها. هو ده حال القلب الغافل البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. ايه بقى؟ ان هو مش واخد باله ومش داري بالدنيا فيها ايه، منهمك فيما لا ينفعه في اخرته. فاول حاجة اليقظة، انه يفوق. طيب وتاني حاجة مباشرة الفكرة. لما اتكلم عن الفكرة قال فيها ايه؟ هي تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له. الفكرة النافعة اللي حتى الانسان يسير الى الله وينتفع، تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له. وتفصيلها قال وهي 3 انواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاني الاعمال والاحوال. ده كلام الهروي، ابن القيم شرحه باستفاضة ورد حتى على كلام الهروي فيما لا يصح، مسائل الفناء وغيرها، لكن اللي يعنينا هنا التقسيمة دي. يبقى يفكر في التوحيد، وأن التوحيد اللي هو توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وأن هذا الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، ده بالتفكر وإعمال العقل والنظر بالعقل والقلب في الآيات الأفقية وفي الآيات النفسية فضلا عن الآيات الشرعية، فإنه يجد نفسه مضطرا لهذا الأمر. يبقى التفكر في التوحيد، وده من أنفع الأفكار للإنسان. ثم التفكر في لطائف الصنعة، اللي هي بقى ورد ذكرها في القرآن في مواضع عديدة جدا، إنه يلفت نظرك لشيء. وهيجي معانا هنا كلام ابن الغزالي وهيفصل في المسألة دي في فصل كامل يعني. والتفكير في الإيه، أو الفكرة في إيه، في معاني الأعمال والأحوال اللي هو بيطالب بها، سواء بقى الأعمال الظاهرة العبادات، أو الأحوال اللي هي أعمال القلب اللي هي أعمال الباطنة. طيب نبدأ نقرأ في كلام المصنف. بيقول: باب التفكر. قد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية دي آيات سورة آل عمران. يقول ابن كثير فيها: يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. فقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني لا يكتفون بمجرد العبادات بل يضيفون إلى هذا الذكر والتدبر التفكر في هذا الكون وما فيه من جمال الصنعة وبديع المخلوق، ليصلوا من وراء ذلك إلى عمق الإيمان والإذعان التام والاعتراف الكامل بوحدانية الله سبحانه وعظيم قدرته. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وذم الله عز وجل الذين لا يتفكرون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا يغفل عن ذكر الله، لا يغفل عن التدبر في ملكوت الله، لا يغفل عن التفكر في آيات الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا سبحانه وتعالى شرف الإنسان بالخلق وجعله وخلقه في أحسن تقويم، ولكن بعض الناس يأبى إلا أنه يعني يحط من درجته ويحط من قدره بترك ما خلق له. وقال تعالى في سورة الرعد: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. الحديث ده روي مرفوعا من طرق كلها ضعيفة، عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس وعن أبي الدرداء كلها ضعيفة، لكن شيخ الألباني رحمه الله قال كده في خلاصة الكلام، قال يعني ومجموع هذه الطرق يجعل هذا الحديث حسنا لغيره، يجعل هذا الحديث حسنا لغيره، لا سيما ومعناه صحيح، ولا سيما وقد صح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى معنى الحديث ده معنى صحيح، وهو ايه؟ التفكر في آلاء الله، نعمه ومخلوقاته. وورد بقى بألفاظ مختلفة: وتفكروا في خلق الله، تفكروا في مخلوقات الله، والنهي بقى: ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في ذات الله، كلها وردت بصيغ مختلفة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وورد مثله عن ابن عباس قال: ركعتان في تفكر وتدبر خير من قيام ليلة. يبقى دي عبادة جليلة جدا، عبادة جليلة جدا، لو تحريك القلب وتصريف القلب بالتفكر والتدبر، ده أمر في غاية الإيه؟ الأهمية. قال وهب ابن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وهذا من نفيس الكلام، هذا من نفيس الكلام والله. لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. لو كل إنسان وقف مع نفسه وقفة قبل أن تجمح النفس وتنطلق نحو مهاوي المعاصي والمخالفة، وقبل أن يهوي ويسقط في هذه المستنقعات والأوحال، وقف وقفة ونظر إلى السماء وقال: ما أعظمك يا الله، وتذكر عظمة ربه، سيكون ذلك رادعا قويا يحجزه عن هذا الأمر. لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، ذلك الداء المهلك وأس البلايا ورأس الفساد في الغفلة. وأسوأ ما نحياه الآن أن هناك حالة عامة من الغفلة تسيطر على المجتمع، فيكون الإنسان يعاني لو أراد أن يكون يقظا متذكرا دائم الانتباه، يعاني ويجد غربة. ولكن نقول: طع طوبى للغرباء كما قال صلى الله عليه وسلم، طوبى للغرباء، أبشر فإن العبادة في الهرج كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطوبى للغرباء في بعض الروايات خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم في هذا الحديث، الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فطوبى للغرباء. يبقى لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. الآية في سورة الأعراف، وهو بيان من الله سبحانه وتعالى أن أعداءه دعاة الحق، أن أعداءه دعاة الحق هم المستكبرون، أن أعداء دعاة الحق هم المستكبرون، لأن من شأن التكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال عن وجوه الخير. ومعنى صرف هؤلاء المتكبرين عن الانتفاع بآيات الله وحججه منعهم عن ذلك بالطبع على قلوبهم لسوء استعدادهم، فلا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. يعني الآية معناها: سأطبع على قلوب هؤلاء الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أنفسهم أعلى شأنا من غيرهم، مع أنهم أجهل الناس عقلا وأتعسهم حالا. ودي عقوبة كبيرة جدا، إن الإنسان يعاقب بأنه يصرف عن تفهم وتدبر وتفكر، ويصرف عن الاستجابة والانقياد والامتثال لآيات الله سبحانه وتعالى. عقوبة على كبره وعتوه وعلى معاندته ومشاقته. ولا يظلم ربك أحدا. وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء، في ليلة قمراء، فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار له، فوثب عريانا وبيده السيف، يحسب أنه صائل سارق أو يعني مغير على الدار أو فاسق، فوثب بالسيف يريد أن يدفعه. فلما رآه قال: يا داود، ما الذي ألقاك؟ داود الطائي من الصالحين، ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك، والله ما خدت بالي، أنا وقعت. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم. وقيل إنه لما حملوا بوله في مرضه إلى طبيب قال: ذاك رجل أضر الخوف بكبده، أو فتت الخوف كبده، ده أضر به خوف وإشفاق ويعني رهبة من الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر الكتاني: روعة عند انتباهه، عند انتباهة من غفلة. الروعة معناها إيه؟ الفزعة. روعة عند انتباهة من غفلة، يعني فزع الإنسان كده لما يفوق من حال الغفلة، إزاي يقعد يتدبر كده، أنا سني قد إيه، عمري بيمر بي الليل والنهار، أو يقعد يتخيل كده إن الموت مصير كل حي، وأنا لو مت النهاردة وفي الساعة دي هقابل ربنا أقول له إيه. فدي اسمها إيه؟ انتباهة من الغفلة. فروعة عند انتباهة من غفلة، الفزعة اللي بتصيبه ديت، وانقطاع عن حظ نفساني، ينقطع عن حاجة بيعملها ليه فيها شهوة واللي فيها تعلق واللي فيها حظ، وارتعاد من خوف قطيعة أن يقطع ما بينه وبين الله عز وجل، يخاف من كده. قال: أفضل من عبادة الثقلين. ودي طبعا مبالغات، زي ما بقول كده، كل ما لم يرد فيه دليل فإحنا لا نلتزمه، ولكن نأخذ من الأثر فكرة الإيه؟ الانتباه للمعنى أو الخلق أو العبادة اللي أراد أن ينبهنا إليه. الباب الثاني في هذا الأمر، أو الفصل الثاني في هذا الباب، باب التفكر، بيقول بقى تحت عنوان: بيان مجاري الفكر وثمراته. أفكر إزاي وفي إيه وإيه الثمرة اللي هتعود عليه. الباب ده مهم جدا، مهم جدا في صلاح القلوب وله أثر. يقول: واعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين، وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين، وشرح ذلك يطول. فهختصر لك، هو هيختصر بقى. إيه المطلوب من الإنسان؟ قال: فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات. فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المباعدة عن الله والمقربة إليه. وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة. جريدة يعني إيه؟ يعني معنى شيء يثبت فيه، يعني يكتب فيه. جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات، وجملة الصفات المنجيات، وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم. احنا بنذكر الكلام ده، بعض الناس يحس ان احنا بنتكلم كلام خيالي، كلام في يعني بعيد عن الواقع، مع ان اولا الكلام ده بتوع التنمية البشرية بيقولوا زيه، بس في ايه؟ فيما يتعلق بتطوير الذات. لو افترضنا واحد مثلا عايز يطور مهاراته في التواصل، وهو محتاج ياخد دورات في تنمية مهارات التواصل عشان تنفعه في شغله، او واحد عايز ياخد دورات في الإدارة، في القيادة، في يدرب نفسه على القراءة السريعة، التفكير مش عارف الايه، صح؟ بيعمل ايه؟ بيلزموه بحاجات زي كده. والعجيب ايه اللي بيحصل؟ انه بيلتزم وبينفذ اللي يتقال له عليه بالحرف، لدرجة انه يعمل، ممكن يعمل حاجات يضحك منها العقلاء والسفهاء على حد سواء. والله يعني مرة شفت مقطع كده، واحد برضو من الناس اللي بيشتغلوا، طبعا التنمية البشرية مش كلها حاجة واحدة، بس بقول واحد من الناس اللي يعني ايه، معرفش والله هو كان بيحاول يعمل معهم ايه، وعاوز يقنعهم كده بالتجاوز عن يعني كسر حاجز الخوف، ويقولوا وطلعت فوق الجبل، الناس يقلدوه ويقولوا واقفين لا في جبل ولا في حاجة، وطلعنا فوق الجبل وشفت اسد مخيف، اي كلام ناس تقلده ويرددوا الكلام ورا منه ويقلدوا الحركات بتاعه. بقول لك امور يضحك منها العقلاء والسفهاء والله، يعني الاثنين، ومع ذلك يعملوها. لا لو احنا قلنا الكلام ده بقى الانسان يكتب، طب انت في ايه اهم من ان انت تجود علاقتك مع ربنا؟ في ايه اهم في حياتك من انك تصلح قلبك؟ في ايه اهم في حياتك من ان انت تستعد للقاء الله عز وجل؟ ايه الاهم؟ ما هو اذا كنت انت عندك استعداد تاخد دوره واتنين في مهارات التواصل او في الاداره او في القياده او حاجات دي كويسه مش وحشه، لكن اليس باولى منها ان الانسان يضبط علاقته بالله عز وجل، يضبط سيره الى الله، ينظر اين هو ويحاسب نفسه، يتفكر في شأنه. الأمر ده مش حاجات صعبة ولا حاجات وهمية ولا حاجات خيالية، بالعكس أمور متاحة جدا. لكن مشكلتنا احنا كلنا دلوقتي بقى كررها تاني، موضوع الغفلة العامة اللي ضربت الناس، ضربت المجتمع. فبالتالي بيجد الإنسان في نفسه نوع من الغربة، ويستثقل جدا جدا أن يفارق السواد الأعظم معظم الناس فيما هم صائرون إليه، فيما هم صائرون إليه. يعني بعض اخواننا بيحكي، بيقول كان في الحج، فبيقول في الحج بقى الحج، فمعها ناس في الغرفة، فجيت مباراة كرة قدم، فهو راجل متسن ومتدين، يعني ايه برفق كده حاول يوضح له ان الموضوع ده مش وقته وما ينفعش، فلم يستجب. فواحد من اللي قاعدين بيقول له: هو انت هتنام وتسيب الماتش؟ فقال له: انام عشان اقوم اروح الحرم. يقول له: انت هتنام تسيب الماتش؟ انت يعني انت عارف متخيل انت هتعمل ايه؟ انت مش متخيل انت ممكن تعمل ايه في نفسك يعني في الحج، يعني اقول الكلام ده في مكه. والله ففكره بقى انك تستثقل جدا انك تخالف من حولك. طبعا اخوانا بنقول تاني: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، طوبى للغرباء. واللي بيزيل مراره الغربه، واللي بيزيل الم الغربة ووحشتها، الأنس بالله عز وجل. ربنا الإنسان لو تعلق بالله وأكثر من العبادات والذكر والدعاء وتبتل إلى ربه تبتيلة، فده سيعوضه في قلبه خيرا مما حوله. وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني كفاية أوي أن ربنا يبقى ولي ليك سبحانه وتعالى. بيقول وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم، ويكفيه من المهلكات النظر في 10. شوفوا بيلخص لنا ازاي، قال ركز في 10 حاجات مهلكة حاسب نفسك عليها باستمرار، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها في الغالب، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع اللي هو الجماع وحب المال وحب الجاه. وركز في الصفات دي مهلكات، لو انت تخلصت منها فأنت تخلصت من قدر كبير من الأمور الايه التي تقطعك عن الله عز وجل. البخل، وايه هو معنى البخل؟ ان انت تمنع ما يلزمك شرعا او عرفا من الايه النفقة. في نفقة بتلزمك بالشرع بيبقى واجب عليك، في نفقة بتلزمك من بالعرف اللي هي من مكارم الأخلاق والمروءات. والكرم أن تبذل ما يلزمك شرعا وعرفا مع سماحة النفس وسخاء النفس. يبقى أنت البخيل ده مين؟ اللي هو إما افتقر إلى سماحة النفس وإما منع ما يلزمه شرعا أو إيه أو عرف. والكبر بطر الحق وغمط الناس، والعجب النظر في كمالات الإنسان، وقد تكون كمالات حقيقية وقد تكون كمالات زائفة، نظر إليها بعين الإكبار والإعظام ونسبة هذه الكمالات لنفسه ونسيان المنعم. والرياء طلب محمدة الناس والمنزلة في قلوبهم، أو طلب ما عندهم بأن يريهم أعمال الآخرة. الحسد تمني زوال نعمة الغير، بنار تأكل في القلب والعياذ بالله. وشدة الغضب هو غليان الدم وفورانه بما يغطي العقل، غليان الدم في القلب بما يغطي العقل، يجعل الإنسان بيقولوا كده الغضب غول العقل، وإذا كان العبد غاضبا تلاعب به الشيطان. وشره الطعام، إن الإنسان يكون عنده شره للطعام، مسألة الأكل دي بتمثل له جزء مهم جدا في حياته، سواء بقى في الكم أو في الإيه أو في الكيف، وده مرض من أمراض العصر، وده أحد معالم النظام الرأسمالي والنظام الاستهلاكي. شوف أنت الآن إيه المشاريع المربحة في وسط المجتمع الآن؟ المطاعم والكافيهات والحاجات دي بس. شوف أنت قارن كده عدد المكتبات مثلا بعدد الحاجات، والله حاجة مؤسفة جدا، أو أي مشروع حتى يعني، لكن تلاقي الحاجات الاستهلاكية. فده شره الطعام. وشره الوقاع اللي هو الجماع، ده تخيل ده في الحلال، يعني هو المتزوج يقول له يعني بلاش يكون عندك نوع من الشره والإسراف والانكباب على هذا الأمر، ما بالك بقى باللي هيفعل ذلك في الحرام والعياذ بالله، اللي هو عموما تعلق القلب جدا بشهوة البطن وشهوة الفرج. وحب المال، حب المال ده اللي هو فيه وفطرة في الإنسان، وإنه لحب الخير لا شريك، فحب المال ده هيحمل الإنسان على إيه؟ أن يعيد ترتيب أولوياته، لدرجة أن ممكن من كتر ما الإنسان بيحب المال يوصل لمرحلة أن يعبد المال. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. والعبادة هنا بنوعيها، إما العبادة الحقيقية اللي تخلي الإنسان يخرج من الملة والعياذ بالله، وإما ما دون ذلك مما تجعله يقتحم الموبقات، يرتكب كبائر أو يفرط في فرائض بسبب المال. حب المال وحب الجاه، حب الجاه والمنزلة. وسبحان الله القرآن يعالج الأمر ده، اقرأ مثلا في سورة الحق قول الله عز وجل ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، يعني ده بقى في لحظات الضعف هو بقى رايح يقابل ربنا سبحانه وتعالى. فدي 10 أشياء قال لك ركز عليها. ومن المنجيات 10، الندم على الذنوب، دي رأس النجاة، يكون الإنسان نادما باكيا على حاله دائما، متشغل بنفسه. في الحديث الندم توبة، الندم توبة، والندم ده ألم يحرق القلب على ما بدر منه من تقصير في جنب الله. الندم على الذنوب، وهو ده لب التوبة ومحورها الرئيس. والصبر على البلاء، فيه بقى الرضا بالله ربا، رضا بالله ربا، يصبر على بلاء البلاء. ومن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. والرضا بالقضاء، فيها كذلك الرضا بربوبية الله عز وجل وحسن الظن في الله. والشكر على النعماء، واعتدال الخوف ورجاء. الشكر على النعماء ده على فكرة أمر مهم، لأن كثير من الخلق إذا واتته النعم وأحاطت به نسي وأصابه البطر والطغيان. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ لأن رآه استغنى، التعليل. واعتدال الخوف والرجاء، جناح المؤمن الذي يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى. والزهد في الدنيا، ومعنى الزهد في الدنيا أن يرى أن هذه الدنيا شيء زهيد، وده عمل قلبي، بنكرر دائما الزهد عمل قلبي، يعني يكون قيمة الدنيا في قلبي شيء زهيد، هينعكس ده على تصرفاته. يبقى الزهد مش نوع معين من اللبس أو نوع معين من الأكل، لا، الزهد عمل قلبي، إنه يقر في قلبي ويقع في قلبي أن الدنيا شيء زهيد، شيء قليل، لا يستحق إن هو يترك فرضا من أجله، أو يقطع رحما من أجله، أو يأكل حق غيره، أو يطغى، أو يبغي، أو غير ذلك، شيء زهيد. يبقى ده معنى الزهد في الدنيا. والإخلاص في الأعمال، والإخلاص تخليص العمل من شوائب النفس وإراداتها الفاسدة. شو بقى اللي جاي ديت؟ وحسن الخلق مع الخلق، حسن الخلق مع الخلق. يا سلام، حسن الخلق إيه؟ بذل الندى، بذل الندى، بذل المعروف، طلاقة الوجه، حسن المنطق والكلام، بذل المعروف بالمال لو معاك مال، بذل المعروف من الجاه لو لك منزلة وتقدر تساعد الناس بيها ساعدهم، بذل الندى، وكف الأذى، إنك تكف أذاك عن الخلق. مسلم من سلم المسلمون من لسانك، تكف أذاك عن الخلق بلسانك، فلا تؤذي المسلمين بلسانك ولا بيدك ولا بقلبك. طب حد بيؤذي المسلمين بقلبه؟ الحسد، الغل، وسوء الظن، مش دي كلها أمور قلبية؟ طيب، يبقى حسن الخلق مع الخلق، يبقى دي اول حاجه قلنا بذل الندى، كف الاذى. ثالث حاجه بقى، ودي مهمه جدا، ان بعد اللي انت بتعمله ده كله عادي جدا هتيجي ناس تجهل عليك ويتجاوزوا في حقك، يبقى ايه؟ والصبر على الاذى. وقد جمع ذلك قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو، خذ ما عفى من اخلاق الناس، ما توقفش الحد على حاجه، فوت كل ده طالما انه امر يتعلق بامور الاخره عديه، لا تستوفي حقك فيه، خذ العفو. وامر بالعرف، امر بالمعروف حسنه في الشرع، امر بالعرف بالمعروف حسنه في الشرع وفي عادات الناس. يبقى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. تعرف بعد ما تاخذ العفو يعني تكون سمح وما عندكش مشاكل مع حد، وتامر بالعرف دايما كلامك خير، تامر الناس بالخير بصلة الأرحام والصدق والعفاف وكل الحاجات الكويسة دي، هتجد بعض الناس جاهلين يجهل عليك بالقول والفعل، يجهل عليك بالقول والفعل وانت ما تستحقش ذلك. طب الحل اعمل معاه ايه؟ واعرض عن الجاهلين. يبقى ايه؟ وحسن الخلق مع الخلق. وحب الله تعالى، حب الله تعالى اللي هو بيحمل الإنسان على أن يؤدي التكاليف الشرعية، ويحمل الإنسان على أنه يترك المنهيات في خفة واستمتاع، ليس في نوع من المعاناة والمشقة، لا. وده المحبة بتحمل الإنسان على أنه يؤدي الفرائض ويؤدي ويترك المحرمات والمنهيات بخفة واستمتاع. والخشوع، والخشوع عمل القلب برضو. الخشوع ده مش في زي عمر بن الخطاب قال للرجل ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في الرقبة. وانت انت عامل كده قوي ليه كده؟ يعني هو الخشوع مش في الرقبة، الخشوع فين؟ في القلب. ايوه، هيطلع منه على الجوارح، لو خشع قلبه لخشع الجوارح هيطلع من الخشوع من القلب على الجوارح. لكن فكرة انسان يعني ايه يلتزم هيئة معينة. ولذلك كان السلف ورد عنه كده واعوذ بالله من خشوع النفاق، واعوذ بالله من خشوع النفاق. الانسان يتخشع ظاهره وقلبه فاجر، نسأل الله العافية ونسأل الله صلاح القلب. يقول فهذه 20 خصلة، 10 مذمومة وعشرة ممدوح محمودة، فمتى كفي من المذمومات واحدة خط عليها في جريدته وترك الفكرة فيها وشكر الله تعالى على كفايته إياه، وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه، ثم يقبل على 9 الباقية، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي. وهذا يحتاج إليه المريد المشمر، يعني الذي يريد وجه الله ويريد الآخرة، المشمر يعني الجاد الذي شمر عن ساعد الجد. فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة. دول بقى كمان يثبتوا أشياء هي إيه؟ مرحلة أعلى من كده، كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء، المجادلة والمنازعة، والثناء على النفس، مدح النفس، والإفراط في موالاة الأولياء، الناس اللي انت بتحبهم تجعل حبك تكلف كلفا، ومعاداة الأعداء، مبالغة في معاداة الأعداء والإفراط فيها اللي هو أن تجعل عدوتك تلف، والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه. وصدق والله، صدق فيما يذكره. وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. ده كلام جميل جدا. لو انت بقى مركز ولو انا مركز ان احنا نجعل مشروع العمر بالنسبة لنا قضيتنا الأساسية، أولويتنا الأولى إصلاح القلب، لأن هو ده اللي ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو هو ده بقى أولويتنا الأولى، هو ده مقصدنا، بيحتاج ان احنا بقى نفكر له كويس ونخطط له كويس. هو بيقول لك انا بلخص لك، بقول لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره ما لم تطهر الجوارح من الآثام. فلا بد من التوبة، توبة العينين وتوبة الأذن والبطن والفرج واليد والرجل، توبة من الآثام المتعلقة بالجوارح حتى يتسنى للإنسان ويتمهد له إصلاح قلبه. وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها. مثاله، يضرب مثال بقى بحد كويس لكنه عنده مشاكل وخبايا، لو ما خدش باله من نفسه هيهلك. في افضل من العلم؟ لا. ومع ذلك العالم ده موقوف على خطر لو ما خدش باله من نفسه. اضرب المثال كده، بيقول مثاله العالم الورع، فانه لا يخلو في غالب الامر من اظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة. يبقى العالم اللي هو امتلأ علم، مش مدعي، ده هو عنده علم فعلا وعنده ورع، لا يأكل الحرام وبيتجنب المشتبهات من الأموال. حلو، طب ايه أمراضه ده بقى؟ شوف أمراضه اللي لازم يحاسب نفسه عليه. فإنه في غالب الأمر لا يخلو من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت وانتشار الصيتي إما بالتدريس وإما بالوعظ، ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون. طب الناس تبطل تعليم، تبطل خطابة جمعة، تبطل تدريس؟ لا، بس تصلح نيتها وهي بتعمل الحاجات دي، ويعلم إن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير يعلم ما خفي. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغيروا كما يتغير النساء، يعني يتغيروا يقعوا في الغيرة، تقع بينهم الغيرة، يغار بعضهم من بعض، وده منبته التعلق بالدنيا. صح، أما ليه الناس هتغير من بعضها ليه؟ مو عشان خاطر ده أتباعه أكتر، ده شهرته أكتر، ده ثناء الناس عليه أكتر، هو ده اللي بيجيب الغيرة، وده معناها جزء من فساد القلب. بيقول وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها. زكي بن الجوزي رحمه الله لما عمل كتاب الفز تلبيس إبليس، كتاب جميل، وعمل وقته تقسمه كده، وقال بقى تلبيس إبليس على العلماء، وتلبيس إبليس على العباد، وتلبيس إبليس على الأولى، كل واحد إيه؟ كل فئة. وهو ذكر معنا هنا في مختصر منهج القصدين لو أنتوا فاكرين في كتاب الغرور في ربع الايه المهلكات. فيبقى الانسان مغرور ويظن نفسه ان هو من الاولياء، وهو قلبه قد انعقد على مجموعه من المفسدات والمهلكات. فما لم يتدارك الله عز وجل العبد برحمته فانه قد يبدو له شيء يهلكه، ولا تحين مندم. قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال ومن احس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوى، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوى، وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب لاندراس العلم، فليقل لهم دين الإسلام مستغن عني، ولو مت لم ينهدم الإسلام، وأنا غير مستغن عن إصلاح قلبي، فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا. ده نهاية الفصل، بس عايزين نعلق على الجزء الأخير ده. أن أخوانا الإنسان بيتعامل مع ما يؤديه من وظائف الشرع بأنه عبد مأمور. فمثلا عشان يوضح لك المثال، لو أن إنسان دخله العجب من النزول لصلاة الجماعة، لا سيما إذا كان في وسط مليء بالإيه بالمفرطين والمقصرين، هل هنقول له هنا نفس الكلام ده بالضبط، اعتزل صلاة الجماعة وما تنزلش تصلي جماعة حد ما تتعدل؟ ينفع نقول له كده؟ ليه؟ صلاة الجماعة واجبة. طب يبقى نقول، أمال نقول له إيه؟ صلي جماعة ولكن داوي قلبك وداوي المرض المهلك اللي في قلبك بإيه؟ بالإخلاص، بتذكر الآخرة، بالدعاء، بمجلسة الصالحين، اقعد بقى حط أدوية كتير جدا، لكن ما يكونش الدواء ترك الواجب عليك، ما يكونش الدواء ترك الواجب عليك. هنا نفس القصة في مسألة الفتية وفي مسألة التعليم والخطابة والإمامة، دي كلها منها أمور واجبة ومتعينة، لأنه لا يصلح لها إلا فلان، أو تحتاج البلد مثلا لخمسة قضاء أو خمسة مفتين ولا يوجد إلا ثلاثة، فالأمر متعين عليه. وتركه للتصدر للإفتاء سيضر عموم المسلمين، وهو المفتي ده مش بيهزر مش بيلعب، ده المفتي ده هو اللي بيحمل الناس عليهم يتعبدوا لله بهذا الكلام بالحلال وبالحرام. فإذا كان عنده تساهل في هذا الأمر، فإذا كان عنده امتناع عن الإيه عن الفتية، أدى ذلك إلى وقوع الشر. يبقى المقصود هنا نقول الكلام ده يبقى كويس في من يسعه لاعتزال او الترك او غير ذلك، في من يسعه. اما من لا يسعه ذلك بان امر واجب عليه فعلا، فان ده لا يصح ان يكون دواء، بل في الحقيقة هو داء فوق الداء، هو داء فوق داء، او يبرأ من داء ولا يبرأ من الاخر. وبالتجربة عمر ما كان علاج الرياء ان الانسان يبعد نفسه عن المواجهة. هتفضل مؤخر مواجهتك بإعلان العمل الصالح لحد إمتى؟ طب ما أنت لو أخرتها سنة 2-3-10 هتيجي بعد برضو كده تقول إيه؟ انا اعمل العمل الصالح، مش عرفك بقى ان في الوقت ده مش هتبقى فيه رياء؟ امال الحل ايه؟ الحل انك توطن نفسك على ان تعمل ما يلزمك من العمل، لا تقصد اظهاره، لكن توطن نفسك على العمل في العلانية كما العمل في السر مع اصلاح القلب. نقف هنا عند قول المصنف: فصل في ان التفكر في ذات الله ممنوع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.